القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، زملائي باستوديو هواء البرنامج العام، ضيفي النهاردة هو مفاجأة لحضراتكم. ضيفي مشغول ومهموم بكل نقطة مية في مصر. ضيفي مهموم بالمصريين وبمستقبل مصر المائي. ضيفي هو معالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. مرحب بك يا فندم، وانا سعيده باللقاء ده. لا احنا الاسعد يعني، وسعداء ان احنا نتواصل مع اصدقاء البرنامج العام والبرنامج العام. اشكرك يا فندم. يمكن احنا برنامجنا اسمه الراديو صديقي. انا عارفه ان بالرغم مشغوليات حضرتك الا انك مستمع جيد للراديو وبرامج الراديو، ولكن اسمح لي في البدايه انا عايزه اطمن الساده المستمعين على مستقبل مصر المائي. وايضا يعني أنا قاعدة بسجل مع حضرتك في مكتب منظر النيل جميل جدا، لكن الصف الثاني الواجهة الثانية هو ساحل رود الفرج. النيل زعلان جدا يا فندم من التلوث، هنعمل إيه؟ أكيد طبعا، يعني بالتأكيد النيل لازم يبقى زعلان، وإحنا كمان زعلانين من التلوث، بس في الناحية الثانية إحنا الدولة كلها شغالة من لمكافحة التلوث. وإحنا قلنا من حوالي سنة إن التلوث أولوية بالنسبة لنا، مكافحة التلوث أولوية بالنسبة لنا. وزارة الموارد المائية والري عملت الرؤية أو الاستراتيجية بتاعت 2050 اللي فيها أربع محاور أساسية. محور أساسي من الأربع محاور دوت هو مكافحة التلوث. مكافحة التلوث بتعني معالجة مية الصرف الصحي، إزالة المخلفات وتدوير القمامة بدل ما تلقى في النيل، إيجاد أماكن بديلة للمخلفات المباني اللي بتلقى في النيل، الحيوانات النفقة، زيادة الوعي. برنامج كبير وزارة الإسكان بيشاركنا فيه وزارات كتيرة، 9 وزارات منهم يعني شريك أساسي وزارة الإسكان، لأن بتقوم بمعالجة مية الصرف الصحي. وفي مشروعات طموحة الدولة بتنفذها دلوقتي من خلال وزارة الإسكان، بتتمثل في عمل حوالي 170,000 منزل توصيل خدمة الصرف الصحي في الشرقية وفي الغربية وفي كفر الشيخ أو في البحيرة. فيه محطة أبو رواش في سبيل زيادة الكفاءة بتاعتها، بحيث أن احنا معالجة المية تبقى معالجة متقدمة، وبالتالي ما يبقاش ليها تأثير على نوعية المية، فبنخفف أحمال التلوث. في مصرف كوتشينر الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي وزارة الإسكان ووزارة الري، انتهت الدراسة بتاعته بحيث أن احنا نعالج المية بتاعت كوتشينر. جزء كبير من المعالجة إنشاء محطات معالجة كوتشينر؟ مصرف كوتشينر ده من المصارف اللي كانت الناس بتشتكي فيها في الدلتا في كفر الشيخ، دوت من المصارف اللي هي كانت ملوثة والناس اشتكت منها كتير، فبالتالي بإذن الله برضو في إن شاء الله يتدبر التمويل على بداية 2018، بحيث على منتصف 2018 يبتدي التنفيذ. في بعد كده مصارف تانية زي مصرف عمر بيك، مصرف بحر البقر. مصرف بحر البقر بإذن الله برضو في اتجاه ان احنا نعالج المية الصرف الصحي ومية الصرف الصناعي اللي بتلقى فيه، وبالتالي نحسن النوعية بتاعت المية اللي في مصرف بحر البقر، وده من المصارف الكبيرة جدا. الحاجات دي لما بعالج التلوث ده يعني ان انا بزود المية المتاحة في نظام الري بتاعي. لان احنا نظام الري بتاعنا قايم على اعادة الاستخدام. احنا ايرادنا المائي اجمالي في المتوسط حوالي 60 مليار متر مكعب، 55.5 من مية النيل، و 1.3 مية مطر، وبعد كده الجزء الثالث اللي هو المية الجوفية. بيجمع دوت 60 مليار، انما انا استهلاك النهاردة 80 مليار، يبقى انا في فرق 20 مليار، ال 20 مليار دولت نتيجة اعادة الاستخدام. اعادة استخدام المية، فالمية لو فيها نسبة تلوث عالية ما بقدرش اعيد استخدامها، وبالتالي بتعمل لي عجز وازمة. صح. بتخلي بقى اهلنا اللي بيزرعوا بيبقوا زعلانين. أيوة. وغير بقى التأثيرات التانية بتاعت التلوث دوت. فعشان كده ده أولوية مكافحة التلوث. لو تسمحي لي أنا ممكن أعدي بسرعة على الله. احنا سميناها استراتيجية أربعة عشان تبقى سهل. فيها أربع محاور. أول حاجة الترشيد. الترشيد إن أنا أوفر في المية. أدي أول تي. أول تي أرشد بقى، سواء مية الشرب، مية بتترمي في الشوارع، مية الزراعة. ده الشوارع دي مشكلة. أعمل ري حديث، أقلل الهالك في شبكات مية الشرب. يبقى دي التيه الأول. الترشيد، أشوف محاصيل بتستهلك مية أقل، دي أول تيه. التيه الثانية التنمية الموارد المائية. تنمية الموارد المائية، الموارد مع زيادة السكان المية اللي عندي مش هتكفيني، فبالتالي لازم أنا أفكر في موارد جديدة أو مصادر جديدة أن أنا أزود دخلي مع زيادة السكان. طبعا بالضبط. الواحد لما الدخل بتاعه بيقل بيحاول يدور على شغل بعد الظهر. فاحنا بإذن الله كده ديت في الاستراتيجية. أربعة تيه ديت احنا شفنا أن احنا عملنا مجموعة سدود حوالي 140 سد، وفي مجموعة تانية شغالين فيها أو هنبتدي نشتغل فيها يوضع حجر أساسها، بحيث أن هي أي نقطة مطر تنزل على ساحل البحر الأحمر أو سيناء أو الساحل الشمالي تبقى بالنسبة لنا مورد، ما تبقاش مصدر خطر. يعني نحاولها اللي هي التنمية. التنمية كمان في ايه؟ مية تحلية مية البحر. يعني انا عشان اعمل تنمية في ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط. صح. يبقى ايه مع تحلية مية البحر. برضو تيه اللي هي بتاعت التنمية ان انا ازود التعاون بتاعي مع دول حدود النيل. لان الحصة المية اللي عندي مش كافية. فلازم ازودها. علشان ازود الحصة بتاعتي لازم يبقى فيه تعاون كبير قوي مع جيراننا وشركائنا في حوض النيل. فديت التنمية بتاعت الموارد المائية. برضو بتشمل ان انا هركز على استخدام المية الجوفية. يعني 1.5 مليون فدان المشروع ده قايم جزء كبير منه على استخدام المية الجوفية. التيه التانية دي يا فندم فيها حاجات كتير قوي. بالظبط. التيه التالتة اللي هي التنقية، اللي هي ايه؟ عشان التلوث بتاع المية. صح. او نقولها تلوث او تنقية. يبقى لازم ابقى شغال عليها برضو. احنا شرحناها في الاول. محطات المعالجة، بحيث ان انا حافظ على نوعية المية وقال احمال التلوث في المجاري المائية. التيه الرابعة بقى اللي هي ايه؟ اللقاء بتاعنا دوت. التوعية. التوعية. التوعية والتشريعات والتدريب بتاع العاملين في الوزارة وابنائنا اللي هم الصغيرين والكبار، يبقى عندهم مستقبل مصري يا فندم. وهم بقى يعني انا ببقى مبسوط قوي لما بلاقي مجموعة أطفال بتقول لأهلها ما تستهلكش مية كتير. صح. إحنا عندنا المورد نادر لازم نحافظ على المية. ده بيبقى في منتهى السعادة يعني. والناس حتى كمان يا فندم بتستخدم المية خطأ، الأبناء الصغيرين بيرضعوهم. بالضبط كده. يعني أنا اتبسطت قوي لما شفت بنت من بناتنا اللي هي كسبت في المسابقة مسابقة عروسة النيل، فقالت أنا يعني لما هي عملت تجربة ليها أن لقيت حد بيستهلك مية أكتر أو بيلكم اللابوسات. أنا مش فاكر يعني محتوى هي كلماته بطريقة إيجابية إنه هو حرام يرمي مية في الشارع. الإحساس ده مهم ولازم. هي أي حاجة أو أي سنة حلوة بتبتدي بمبادرة بتبقى صغيرة وبتنتشر. صح. وإحنا بنحب نقلد، فدايما هم دول مستقبل مصر يا فندم. الإيجابيات لازم نركز عليها. يعني هي بنتنا اسمها قمر من العمرانية، وده أنا بإذن الله أنا هقابلها وكرمها وهنحط الجواب بتاعها على صفحة الوزارة. فأنا بقول لأولادنا يتابعوا صفحة الوزارة، لأن أي حد هيطلع بفكرة جديدة هنتبناها وهنشجعه، وبحيث ان هو ينشرها بين زمايله بين اهله بين قرايبه في المنطقه بتاعته او في الشارع بتاعه، بحيث الوعي ينتشر ان احنا حياتنا ان احنا نحافظ على المياه اللي ربنا ادهنا، نحافظ على النيل، نمنع التعديات. احنا في حملات بقالها فتره بس زادت الاسبوع دوت ان احنا نزيل التعديات على النيل. يا ريت. وزيل حوالي 100 حاله تعدي. الحمله مستمره بحيث ان شاء الله زي ما قلنا ان اي حد بيتعدى على النيل هيندم انه تعدي. فلازم دي ته خمسة تعدي على النيل. تعدي على النيل اللي هي ما انا بحافظ اللي هي ماسك ممكن التلوث، ما هو التعدي ده تلوث. أيوه. او التنقيه، فانا بنقي النيل من التعدي يعني اللي هي التيه الثالثه. فانا لان لما بيبقى في منظر بيحجب منظر النيل الجميل عن الناس يبقى ده تعدي او تلوث، تلوث بصري، وبالتالي لازم اشيل التلوث ده. ولازم الحاجه كمان اللي احنا بنعملها في النيل علشان نحافظ عليه برضو، ما مش اهل مصر يعني حضرتك انت مشيتي قصاد التلفزيون عدي الشارع دلوقتي وانزلي هتشوفي ممشى زي الفل. طموحنا بإذن الله إن من أول أبو العلا لحد التلفزيون فعلا حاجة مختلفة. إحنا بإذن الله طموحنا إن إحنا نوصل للقناطر وجنوبا لحلوان. ده في القاهرة أول ما فيش يا فندم خالص. أيوة. فإن شاء الله ونفس النموذج ده هيعمل في كل محافظات مصر، بحيث إن إحنا بإذن الله كل ما يبقى فيه فرصة مع أحد المحافظين أو حد من المتطوعين، يعني جزء كبير من المشروع دوت مشاركة أهلية. يعني كل المحافظات اللي بتطلع على النيل هيبقى فيها ممشى نفس الشكل ده، وبعد كده في زي مدرجات على الميول بتاعة النيل، بحيث ان انا ممكن المدرج ده بالنسبة لي كرسي هقعد ابص على النيل واستمتع بيه واشم هوا زي اللي معاه الاف الجنيهات وبيخش يستمتع. يبقى النيل مش هيبقى حكرة على الاغنية، لا ده من حق كل اهل مصر ان هم يستمتعوا بالنيل، وده هدف اساسي لي. اسمح يا فندم باسم كل المصريين اقول لك شكرا شكرا ان يعني الواحد قدر يبص على النيل بقى بطريقة يعني كان جميلة. بس هي مهم جدا طبعا زي ما بقول ان احنا عشان ننجح لازم كلنا نتكاتف. صح. المخالفين عددهم قليل، يعني احنا ما نقول في 60,000 مخالف ولا 70,000 مخالف، عددهم من عدد اهل مصر كلهم يعني لا يتعدى 1 في 1,000 او 1 في المليون. بس لو لم يتكاتف كل أهل مصر في مكافحة المخالفين والإبلاغ عنهم، وحد يرمي مخلفات في النيل ينهاره يبلغ الشرطة، بحيث ان احنا كلنا نتكاتف عشان نمنع. صح. اي مخالفات على النيل هتلاقي كلنا نجري. انما لو قلنا وزارة الري هتعمل لوحديها او وزارة الداخلية هتعمل لوحديها او المحلات، لا مش هينفع. لازم يبقى عندنا وعي كله، لان انا لو انا رميت كمامة في النيل دي بترجع لي بعد كده مية شرب، بس بترجع لي في الزراعة فبتعمل لي تلوث فبترجع لي مرض. أنا لو حطيتها في مكان ويجي الوحدة المحلية تجمع الكمامة ديت ما استسهلش وارمي في النيل، لأن في الآخر هتبقى قابل من المشكلة يعني. طب خلاص اسمح لي معالي الوزير نقول ته الخمسة هي التكاتف. التكاتف طبعا انا مع حضرتك اللي هي خمس تهاد بالظبط. أيوة. نزودها في الاستراتيجيه وتبقى هي التكاتف، ان احنا كلنا لازم نشتغل مع بعض. صح. يبقى عندنا وعي ان احنا نكافح التلوث ونحافظ على النيل بتاعنا وعلى موردنا المائيه عموما يعني. عن قودي فل ولوتس ظهري بيتي بعد الموسم حد ما غيتي وادفع ظهرك قمر الليل يا حبيبي حبي حبيبي أنا أهل النيل أكثر صوتي والخلاخيل لون عودي ورد خدودي ليلة فرح شبك عن قودي فل ولود تسعى المناديل شمس حسمي أحمص فرش ومهدو سرج الخيل يا حبيبي حبي حبيبي يا نهر النيل عطر صوتي والخلاخيل لون عودي ورد خدودي ليلة فرح شبك عنقودي فل ولود تسعى المناديل يا حبيبي معالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اسمح لي نتكلم عن الراديو وبرامج الراديو ونبعد شوية عن مشغوليات حضرتك حضرتك بتسمع الراديو من الصغر تفتكر بقى البرامج القديمة يلا نتذكر سوا ايه البرامج اللي كنت بتستمتع بيها عن طريق الراديو والله حاجات كتير يعني انا كنت متعود من صغري مثلا ان انا كنت بصحى الساعه 6 أيوة. انا بابا الله يرحمه كان مدرس الله يرحمه فكان بيخرج بدري فكنت بصحى الساعة 6 افتح على قرآن الساعة 6 من 6 ل 6 ونص وبعد كده الحديث وبعد كده الأخبار الخفيفة الجميلة اللي بتطلع وبعد كده النشرة بتاعت اللي بتقعد 10 دقائق بتاعت 7 وبعديها اللي هو بتاع البرنامج بتاع المرور ده بالسلامة طريق السلامة كان بصوت آيات الحمصاني أيوة الله يرحمها الله يرحمها وكلمتين وبس بتاعت المهندس الله يرحمه وبعد كده أخبار خفيفة وفي قبليها اللي هي بتاع البرنامج اللي بيجي 8 ونص بتاع الشكاوى همسة عتاب بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي الفرح طريق السلامة إعداد وتقديم آيات الحمصاني بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة عزيزي المستمع في طريق السلامة صباح الخير صاحبتك السلامة همسة عتاب كلمتين وبس سيد افندي عنده نص طرش في ودنه الشمال يعني لو نام على جنبه اليمين اللي بيسمع منه وحد ندى عليه ما يسمعش في يوم سيد افندي كان نايم على جنبه الشمال اللي فيه الودن الموجوعة سمع بودنه السليمة صوت غريب في الأول معرفش يكتشف ده إيه تك تك تك مش صوت ساعة إنما صوت أقرب للعياط قام السرير وقال مين اللي عمال يسقط دموع ده دخل أوضة الأولاد مفيش فيها حد بيعيط دخل أوضة الجلوس نفس الشيء أوضة الأكل نفس الشيء قال ما فاضلش بقى غير المطبخ والحمام دخل المطبخ لقى حنفية المطبخ هي اللي بتعيط نقطة ورا نقطة ورا نقطة قال جايز الحنفية مش مقفولة كويس حاول يقفلها بص لقى المية خرجت منها كأنه شلال المهم حاول يصلح الحنفية معرفش بدل ما كانت بتسح بقت عاملة زي الشلال قال لمراته ايه حكاية حنفية المطبخ قالت له الحنفية بايظة قال لها من امتى قالت له من كام يوم قال لها الله طب ما صلحتهاش ليه؟ قالت له الراجل اللي بيصلح الحنفيات ما فاتش بقاله كام يوم. قعد سيد افندي يفكر في الفائض اللي في حياتنا، في آلاف البيوت اللي فيها حنفية خسرانة ومحدش مهتم باستهلاك المية. العالم كله بيواجه نقص في المية بس بنسب مختلفة. احنا جزء من العالم وعندنا المشاكل اللي عنده، ومفروض استهلاكنا في المية يبقى من غير خسارة كل المية اللي بتسح من حنفيات بايظة، مش كده ولا ايه؟ قبل فضيله بقى اللي احنا كنا كلنا بنتعلم منها، ربنا يديها الصحه يعني. كنت بتسمع الحواديت بتاعتها؟ طبعا طبعا، او كانت مؤثره معايا جامد. في دلوقتي برنامج للأطفال اللي هو مخلاويس لذيذ، عروسة النيل. عروسة النيل دي بقى بتاعت الموارد المائية يا فن. ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي، ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي. السؤال وما زال ما جاش عليه الرد، من جد ايه والفيه ما جالش عمره الحد، ولا بيوصل. عروسة النيل اشراف علي مراد، تأليف محمد هاشم علاء عبد القادر، ونقطة المية مايا هي علا رامي، وخلاويص هي منى بطاط، إخراج نسرين لطفي، أصدقائي حبايب النيل فخر مصر ومستقبلها، وحشتوني قوي. إيه نسيتوني؟ أنا خلاويص عروسة النيل، أنا رجعت لكم وجاية لكم بالأحباب صافي وداليا وأصدقاء تانية كتير، علشان نحكي لكم حكايات عن النيل واللي بيجرى ليه وكمان اللي بيحافظ عليه، والكل رواية جايزة بتقدمها لكم وزارة الموارد المائية والري، واللي كل همها حماية النيل ونقطة المية. تفوت أيام تموت أحلام، تعدي تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. وبعد كده في بقى الأستاذ فاروق شوشة بقى، ده برضو لغتنا الجميلة. أنا كنت بعرف الساعة 11 جت لما المزيكا بتاعت لغتنا الجميلة. ففي لا في برامج يا فندمنا، كل ده برامج البرنامج العام. ده أنا بشكرك. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نختتم لقاءاتنا مع شاعر سوريا الكبير بدوي الجبل بالمقاطع التي تبقت من قصيدته البديعة البلبل الغريب، وهي القصيدة التي بدأناها في حلقة الأمس، ويتحدث فيها عن قسوة الغربة التي عاناها بعيدا عن الوطن، وفرحته بطفولة حفيده الذي حول حياته القاسية إلى بهجة ونعيم. يقول بدوي الجبل: ويا ربي من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كفورا، وأحببه وإن كان مذنبا، وصن ضحكة الأطفال يا ربي، إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. ملائك للجنات أنجبن مثلهم، ولا خلدها أستغفر الله أنجبا. ويا ربي حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وهيئ له في كل قلب صبابة، وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا. ويا ربي إن القلب ملكك، إن تشأ رددت محيل القلب ريان مخصبا. ويا ربي في ضيق الزمان وعسره أرى الصبر آفاقا أعز وأرحبا. ولي صاحب أعفيته من مودتي، وما كان مجنون الغرور ليصحبا. غريبان لكني وفيت وما وفى، ونازع حبل الود حتى تقضبا. ويا ربي هذه مهجتي وجراحها، سيبقين إلا عنك سرا محجبا. ويا ربي إن هانت دموع فأدمعي حرائر، شاءت أن تصان وتحجبا، فما عرفت إلا قبور أحبتي، وإلا لداتي في دجى الموت غيبا. وما لمت في سكب الدموع فلم تكن خلقت دموع العين إلا لتسكبا، ولكن لي في صون دمعي مذهبا، فمن شاء عاناه ومن شاء نكبا. يعني برامج تانية مثلا كنت بتعلم الانجليزي من إذاعة الشرق الأوسط. أيوة. كنت بتابع البرامج بتاع تعليم اللغة الإنجليزية وتعليم الفرنسية وإذاعة الشباب طبعا بقى البرامج بقى اللي هي بتاعت الرياضية والبرامج الخفيفة اللذيذة ده. كان وإحنا بنذاكر مثلا كان فيه الساعة إذاعة القاهرة الكبرى كان فيه برنامج كده بتاع نكت وبتاع الساعة 12 إلا ربع، كان دايما احب افتحه قبل ما انام علشان اسمع الـ الـ الـ النكت وال وفي كان عندنا زمان ساعة القلبك وساعة القلبك وفي اوائل الطلبة كان وكان في وكان زمان برضو كان الراديو كان فيه برامج تعليمية من 5 لـ 6 يوم الجمعة ده كنت بسمع البرامج التعليمية. زودي بقى البرنامج الموسيقي على البرنامج ده انت حضرتك متابع للراديو فاندم كل شبكاته يعني وزعت ام كلثوم من 5 لـ 6 الاغنيه بتاعت ام كلثوم لا كان في ذكريات جميله يعني وما زال لحد دلوقتي الراديو هو الوسيله لما بنكون بنتحرك بالعربيه او من مكان لمكان بتبقى الوسيله السهله ان هي بتوصل المعلومه بسرعه بتبقى خفيفه ما بتبقاش عبء ان انا لازم اقعد قصاده انا بعمل اي حاجه الخيال يا فندم الخيال الارتباط بالميكروفون ده حاجه رائعه يعني انا عرفت ليه يعني المذيعين بتوع الراديو بيصرفوا من جيبهم وبيستمتعوا بالوقوف امام الميكروفون دي فعلا انا حاجه الميكروفون ده حاجه جميله يعني معالي الوزير حضرتك يا فندم كنت بتسمع راديو وانت بتذاكر قديما ما اسمعوش وانا بذاكر يعني في البريكس او في اوقات اللي هي الاستراحه او الصبح وانا بقى قبل ما اروح المدرسه او قبل ما اروح الكليه او راكب العربيه كنت بسمع الراديو انما تحو جنب المذاكره كان بيبقى صعب ان انا اركز. طب كنت بتسمع حضرتك البرامج الدراميه زي عوفي الاصيل اسم الف ليله وليله طبعا الف ليله وليله دي كانت من علامات رمضان يعني ايوه طبعا وعوفي الاصيل والنقشبندي لا في حاجات واذاعه القران الكريم كمان احنا ما جبناش سيرتها طبعا القران الكريم الشيخ محمد رفعت من 7 لـ 7:30 يعني الصوت اللي هو الجميل اللي هو الواحد علامه بتسمع في الودن كده بترن في الودن يعني عامل زي صوت البلبل الجميل يعني لا في حاجات في الراديو كان في مثلا في اذاعه صوت العرب من الحاجات اللي انا كنت غاوي نشرات اسمع نشرات الاخبار فكان في النشره بتاعت الساعه 1:30 في اذاعه صوت العرب والنشره بتاعت 2:30 بتاعت البرنامج العام دي كانت من الحاجات الاساسيه ان انا لما ارجع من المدرسه اسمعها و8:30 ففي لا في وفي بقى مساء الخير دلوقتي بسمعه احيانا وانا ما بكون مروح بدري الفترات المفتوحه بقى مساء الخير يا مصر ده برضو من البرامج اللي بنتابعها فلا في طب والاغاني يا فندم بقى ايه الاغاني بقى اللي تحب تسمعها في الراديو ما تشوفهاش في التلفزيون هقول لحضرتك انا في اغاني مثلا كان في اغنيتين عن الامل واحده لام كلثوم واحده لهدى سلطان هدى سلطان كان دايما لما كان بيبقى عندي احباط او حل في امتحان وحش وعايز اخرج من الحاله دي اسمع الاغنيتين دولت انسى اللي انا الاحباط واقول لا انا ركز يبقى عندي امل عيش بالامل وكان عيش بالامل وكان ربنا بيكرم يعني فعلا كنت بتفائل لما اسمع الاغنيتين دول شبابك بالأمل وسعيد حياتك بالعمل متى شبابك بالأمل وسعيد حياتك بالعمل الدنيا من غير أمل ما يكونش لي عندك أمل عيش بالأمل قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد كل السعادة فيه مش بالجمال والغنى وحيجي يوم تلاقي حياتك هنا والدنيا ايه من غير امل ما يكونش لي عندك امل عيش بالامل غير بقى فيروز غير ام كلثوم غير عبد الحليم حافظ حضرتك من عشاق فيروز يا فندم طبعا فيروز اصلها صوت الجبل شط اسكندريه وبتاع والواحد لما بيسمع الصوت بيحس ان الامواج الله يرحمه استاذ فاروق شوشه كان بيحب فيروز جدا وكان بيقول دايما بحب اسمع فيروز في الليل ايوه بالظبط. هي يعني الواحد لما بيكون مثلا في مكان هادي خالص وما فيهوش ضوضاء ويفتح الراديو على فيروز بيبقى في دنيا تانية يعني. تحسي بقى كده يعني الخيال يسرح بقى وبتاعه مع الصوت القوي الجميل. لا في حاجات ذكريات. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب. يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني. شط اسكندرية. وما زلنا طبعا بنستمتع بالراديو، وربنا يخليكوا لينا والراديو. ربنا يخليك وابناء حضرتك معالي الوزير بيحبوا الراديو ولا التلفزيون؟ على حسب بقى. هي دلوقتي الادوات هم حظهم اوحش مننا لان الادوات قدامهم كتير يعني فيه الموبايل وفيه التابلت وفيه اللابتوب وفيه الانترنت والميديا واليوتيوب والقنوات الفضائيه، فعندهم زي ما تقولي نويز او ضوضاء كتيره حواليهم، فالاختيار بيبقى صعب. انما في بيحبوا يسمعوا راديو يعني. انا ابني الصغير بيحب، كان متابع عروسة النيل جامد يعني. طب كويس الحمد لله. 6 الا 3 يوم الجمعه دي كان بيقعد الحمد لله يتابعها واثرت فيه. اثرت فيه وده دليل نجاح يعني. ده دليل نجاح ان هي اثرت في ابناء كتير. يا ريت نكمل فيها ان شاء الله. هنكمل يا فندم ان شاء الله. معالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي وزير موارد المائيه والري، اسمح لي في نهايه هذا اللقاء اهديك اغنيه او سيادتك تهديها للساده المستمعين اغنيه من اختيار حضرتك. برضو احب اقول اغنيه الامل يعني ام كلثوم. ممكن بحيث ندي للناس امل دايما، يبقى عندنا تفاؤل، يبقى عندنا ثقه بنفسنا، يبقى واثقين ان احنا عندنا تحديات كتيره بس احنا قادرين نحاول التحديات ديت ان شاء الله لفرص ان شاء الله يا فندم. وبشكر سعادتك يا معالي الوزير، ودايما من نجاح لنجاح، ودايما وزارة الموارد المائية والري بتدينا الأمل في بكرة إن شاء الله يكون إن شاء أحسن الله. بإذن الله. شكرا. شكرا. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.